السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات في مسجد قباء في مجلس علم نرجو نفعه وبره وعظيم ثوابه، حيث نجتمع على شرح كتاب الأربعين النووية، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا هي قواعد الإسلام وعليها مدار الأحكام، كما وصفها النووي رحمه الله عز وجل في شرحه على صحيح مسلم. وما أعظمه من مجلس نجلس فيه نستمع فيه إلى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونستخرج منه الدرر والمعاني والفوائد. ولازلنا كما تعلمون مع الحديث التاسع من هذه الأحاديث، وفيه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم الكلام عن طرف من هذا الحديث. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به، والأمر ما نهيتكم عنه، والنهي كما تقدم معنا هو طلب الترك. وأمر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهي الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا وجدت النهي في القرآن جاز لك أن تقول نهى الله عز وجل، وجاز لك أن تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت النهي في السنة جاز لك أن تقول نهى الله عز وجل، وجاز لك أن تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المعتاد عند أهل العلم أن الذي في القرآن يقال عنه نهى الله عز وجل عن كذا، وأن الذي في السنة يقال عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، والنهي في القرآن والسنة على نوعين: إما أن يرد طلب الترك طلبا جازما، وهذا يقتضي التحريم ويجب ترك المنهي عنه مطلقا، وإما أن يرد مع خيره، فيكون طلب الترك فيه نوع تخيير فيكون هذا مكروها. والمشروع للمسلم أن يجتنب المكروه، لكن لو فعله فإنه لا يستحق العقاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما فصل، قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فشأن المسلم أنه إذا وجد النهي في القرآن أو وجد النهي في السنة أن يجتنب ذلك من غير نظر إلى كونه حراما أو كونه مكروها، هذا شأن المسلم. لكن لو فعل المنهي عنه فإن كان حراما فإنه يستحق العقاب، وإن كان مكروها فإنه لا يستحق العقاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فاجتنبوه، ولم يقيد ذلك بالاستطاعة، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. قال العلماء وهذا يعود إلى أمرين: الأمر الأول أن الترك مستطاع لكل أحد، فالترك يستطيعه كل أحد، ولا يمنع من الترك إلا إرادة عدم الترك، ولو أراد الإنسان الترك لترك. والأمر الثاني أن النهي يتعلق بدرء المفاسد، وعناية الشرع بدرء المفاسد أعظم من عنايته بجلب المصالح. وتولد من هذا الجزء من الحديث عند العلماء أربع قواعد فقهية: القاعدة الأولى المنهي عنه يترك مطلقا، المنهي عنه يترك مطلقا. والقاعدة الثانية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو أولى من جلب المصالح. والقاعدة الثالثة لا محرم مع الضرورة، فإذا جاءت الضرورة جاز للمسلم أن يفعل الحرام بقدر الضرورة من غير مجاوزة لذلك الحد. والضرورة كما تقدم هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك إن لم يفعل الحرام، أن يصل الإنسان إلى حد يخشى معه الموت إن لم يفعل الحرام، لأنه لا نجاة له من الموت إلا بفعل الحرام، كأن يكون الإنسان في عطش شديد قد يوصل إلى الموت ولا يجد أمامه إلا مشروبا محرما، فإنه إذ ذاك يجوز له أن يشرب من ذلك المشروب المحرم. كأن يكون الإنسان يسير في الصحراء وبلغ به العطش مبلغا عظيما ولا ماء معه ولا يعلم ماء قريبا منه، ووجد خمرا مرميا في الصحراء، فإنه يجوز له لهذه الضرورة أن يشرب من هذا الخمر ما يبقيه حيا، أو أن يصل إلى ما يشبه الهلاك بأن يخاف على عضو من أعضائه، أو يخاف على ماله كله، أو يخاف على عرضه، فإنه أو يخاف على عقله، فإنه ذاك يكون في مقام الضرورة. ولعلكم فهمتم أن الضرورة لا تبيح المحرم إلا إذا تعين المحرم ولم يوجد غيره، وتقدم الكلام عن هذا. والقاعدة الرابعة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والمقصود بالحاجة يا إخوة الحاجة الشديدة التي يقع الإنسان معها في حرج شديد، فإنها تنزل منزلة الضرورة. ومن ذلك مثلا التداوي، الإنسان إذا مرض فإنه يقع في الحاجة فيجوز له أن يتعالج ولو بفعل حرام، فيجوز له مثلا أن يكشف عن عورته أمام الطبيب من أجل العلاج، ويجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها أمام الطبيبة من أجل العلاج، ولو لم تجد المرأة طبيبة ماهرة تحسن العلاج فإنه يجوز لها أن تتعالج عند طبيب ذكر. الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأمر كما قلنا في النهي، والأمر هو طلب الفعل، فإذا جاء طلب الفعل من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن شأن المؤمن أن يفعله. ثم هذا الطلب على قسمين: القسم الأول أن يكون الطلب جازما ليس فيه خيارة، وهنا يجب على المسلم أن يفعل. والقسم الثاني أن يكون الطلب الفعل مع الخيارة، وهنا يكون الخير للمسلم أن يفعل، لكنه لو ترك في هذا الذي فيه خيارة فإنه لا يأتم بذلك. والحظوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. فالمؤمن يفعل المأمور به ما استطاع. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بالاستطاعة، لأن الإنسان قد يستطيع وقد لا يستطيع، فإذا كان مستطيعا فإنه يلزمه إن كان الأمر على سبيل الإيجاب أن يفعل المأمور به. وتولد من هذه القطعة من هذا الحديث قواعد: القاعدة الأولى المأمور به يفعل مع الاستطاعة، المأمور به يفعل مع الاستطاعة، وهذا ظاهر فيما شرحنا. القاعدة الثانية: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فإذا عجز المسلم عن المأمور به، عجز عن فعله بالكلية، فإنه يسقط عنه. فإن كان له بدل وجب أن يفعل بدله، وإن لم يكن له بدل أو لم يستطع أن يفعل بدله فإنه يسقط عنه بالكلية ولا يطالب به. على سبيل المثال، المسلم مطالب بالوضوء، فإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فإن الوضوء يسقط عنه، ولكن ينتقل إلى التيمم. طيب، إذا كان لا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم بسبب من الأسباب، فإن التيمم يسقط عنه أيضا ويصلي على حاله، يصلي على حاله. فرضنا أن مريضا في المستشفى وهو على السرير لا يستطيع أن يقوم ليتوضأ، لا يستطيع أن يقوم ليتوضأ، وهو أيضا على يديه أجهزة ما يستطيع أن يتيمم، يترك الصلاة. نقول: لا، لا واجب مع العجز، سقط عنك التطهر وتصلي على حالك. فإذا وجد العجز سقط الواجب. والعجز كما يقول العلماء نوعان: عجز بالكلية بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفعل، وهنا يسقط الواجب، مثل كون الإنسان أشل مشلول ما يستطيع أن يقوم في الصلاة، يصلي قاعدا، هذا ما يستطيع أبدا أن يقوم. والثاني عجز حكمي بحيث تلحق الإنسان مشقة شديدة عند الفعل، نعم يستطيع لكن بمشقة شديدة، فهنا كذلك يسقط عنها الواجب، على سبيل المثال إنسان معه صداع شديد ودوار في رأسه، يستطيع أن يصلي قائما لكن مع مشقة شديدة ويكاد يسقط وهو واقف، يسقط عنه القيام ويصلي جالس ولو في الفريضة، ولو في الفريضة. إذن إذا وجد العجز الحقيقي أو وجد العجز الحكمي سقط الوجوب، وهذا من رحمة الله بنا وتيسيره. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإذا أمرتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الثالثة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان الإنسان يستطيع بعض المأمور به ولا يستطيع بعضه فإن الذي يعجز عنه يسقط، يبقى الذي يقدر عليه، هل يطالب به؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الشيء لا يتجزأ فإذا عجز الإنسان عن بعضه سقط كله. إذا كان الشيء لا يتجزأ، إذا عجز الإنسان عن بعضه سقط كله أو سقط كله. مثال ذلك صيام يوم رمضان لا يتجزأ، لا يوجد صيام من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، هو يوم واحد. مريض يحتاج أن يتناول دواء الساعة الواحدة ظهرا ولا بد من هذا الوقت، لا بد من هذا الوقت، لا بد أن يتناول الدواء الساعة الواحدة ظهرا في رمضان، هل نقول له أمسك وصم من الفجر إلى الواحدة ظهرا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اليوم لا يتجزأ في الصوم، فما دام عجز عن بعضه فإنه لا يطالب به كله، ويجوز له الفطر من الفجر. وإن كان يتجزأ فننظر، إن كان الميسور إنما وجب احتياطا، إنما وجب احتياطا فإنه يسقط كذلك، فإنه يسقط. كيف هذا يا إخوة؟ في الوضوء الواجب علينا أن نغسل اليد مع المرفق، مع المرفقين، جيد، ويجب أن نشرع في العضد قليلا، لأنك لن تغسل المرفقين حتى تشرع في العضد، واضح هذا؟ طيب، إنسان قطعت يده من المرفقين، يعني قطعت اليد مع المرفقين، فهل نقول له اغسل بعض العضد لأنك تستطيع ذلك؟ الجواب لا، لأن غسل العضد إنما وجب احتياطا لغسل اليد، لأنه لن يستطيع أن يغسل اليد كما أمر حتى يغسل بعض العضد. وإن كان الميسور تابعا للمعسور ولا يقوم إلا به فإنه كذلك يسقط. مثال ذلك يا إخوة، المبيت بمزدلفة في الحج تابع للوقوف بعرفة، المبيت بمنى تابع للوقوف بعرفة، فإذا كان الإنسان لم يستطع الوقوف بعرفة، أحرم بالحج ولم يستطع الوقوف بعرفة، لكن يستطيع أن يبيت في مزدلفة، ويستطيع أن يبيت في منى، ويستطيع أن يرمي الجمار، هل نقول له بت في مزدلفة وبت في منى وارمي الجمار؟ الجواب لا، لأن الميسور هنا من توابع المعسور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وما دام أنه من توابعه فإذا سقط الأصل سقط التابع، إذا سقط الأصل سقط التابع. أما إذا كان الميسور بعض الواجب فإنه يأتي بما استطاع ويسقط عنه ما لم يستطع. يعني إنسان يا إخوة بترت كفه لسبب من الأسباب، وبقي الذراع، فإنه إذا توضأ يجب عليه أن يغسل ذراعه، أما الكف فقد سقط لأنه غير موجود، فالميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، إذا تعذر الفعل وأمكن فعل بعض الصورة، إذا لم يستطع أن يفعل لكن استطاع أن يفعل بعض الصورة، فما الحكم؟ أصورها لكم ثم أذكر لكم الحكم. الآن الذي يصلي على الكرسي يا إخوة، الذي يصلي على الكرسي يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة؟ ما يستطيع، لكن يستطيع أن يأتي بصورة من صور الوضع فيضع يديها كذا أمامه، أليس كذلك؟ يستطيع أن يمد يديه، هذا ليس مطلوبا. إذا تعذر الفعل سقطت صورته، إذا تعذر الفعل سقطت صورته. فما يفعل بعض إخواننا أنه وهو جالس على الكرسي إذا سجد يمد يديه هكذا كأنها على الأرض، هذا ليس مطلوبا منه، بل ليس مشروعا. إما أن يستطيع الفعل أو تسقط عنه الصورة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم، أي الأمم السابقة، والغالب إذا أطلقت يراد بها اليهود والنصارى، يراد بهم اليهود والنصارى، كثرة مسائلهم، أي أنهم كانوا يكثرون المسائل على أنبيائهم لا للعمل. وفي هذا النهي عن كثرة المسائل التي لا تنفع، قال العلماء: ومنها السؤال عما سكت عنه في زمن النبوة، السؤال عما سكت عنه في زمن النبوة، فهذا منهي عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن هذه الأسئلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم الله في كتابه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. رواه البزار والطبراني والدارقطني، وذكره الألباني في الصحيحة. إذن ما سكت عنه الشرع لا ينبغي السؤال عنه، بل يقبل عفو الله. ولذلك جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه. قال العلماء: ومنها أيضا السؤال عن الأمور الغيبية التي لم ترد في النصوص، فإن هذا من أسباب الهلاك. الأمور الغيبية يا إخوة نأخذ منها ما ورد في النصوص، ولا نبحث عما وراء ذلك، لأن السؤال عنها لا يوجد له جواب صحيح ويورث الشبهة، فلا فائدة تحصل ولا يسلم الإنسان من الشبهة. وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في الأمور الغيبية. قال العلماء: ومنها أيضا السؤال عما لا يجلب منفعة، كالسؤال عن أمر مشهور فينقب الإنسان وراءه. إنسان معروف النسب أنه فلان بن فلان، فيذهب يسأل الكبار: أنا صحيح ولد فلان؟ أنا صحيح من القبيلة الفلانية؟ أنا صحيح أني أنتسب إلى كذا؟ هذا منهي عنه، وسبب من أسباب الهلكة والشكوك. ولذلك جاء في سبب نزول الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ وهو معروف الأب. ويدخل في ذلك أيضا السؤال عما لا يحتاج إليه في البلد، وهذا من فقه طلب العلم، أن ما لا يحتاج فيه لا يحتاج إليه في البلد لا يجلب إلى البلد، وإن احتاجه الناس في بلد آخر. رجل مثلا يدعو إلى الله وتكلم فيه العلماء، وأهل البلد ما يعرفونه ولا يهتمون به ولا يسمعون له ولا يعرفون عنه شيئا، ليس من الصواب أن تسأل عنه وتنقل ذلك إلى أهل البلد، فإن هذا قد يقود بعض الناس إلى الاغترار به، وأقل ما يفسده أن يحدث شقا في الصف وشرخا في الصف. وذلك العلماء يقولون: الشر يجتنب ولا يجتلب، الشر يجتنب ولا يجتلب. ولذلك تسأل عن الشر لتجتنبه لا لتجتلبه، تسأل عن الشر لتجتنبه، لكنك لا تسأل عن الشر لتجلبه إلى الناس. والضابط العام عند أهل العلم أن المسائل التي فيها تنطع أو لا تنفع منهي عنها، وهي من أسباب الهلاك، وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، كثرة اختلافهم على أنبيائهم. قال العلماء: أي الخلاف للأنبياء خلاف معارضة، يعني أن تعارض ما جاء عن النبي بعقلك. يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لا لا أنا عقلي ما يقبل. والله والله والله لا يعارض عقل سليم ما ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم العقول وأصفاها عقل محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا يعارض العقل ما قاله صلى الله عليه وسلم. الشأن كله في الثبوت، هل ثبت أو لم يثبت. فإن ثبت يا مسلم فكن على يقين أنه صواب وأنه يوافق العقل. وإذا جاء إنسان وقال والله عقلي ما يقبل، نقول عالج عقلك، عقلك المريض. أما ما قاله صلى الله عليه وسلم فهو الصواب الصافي الذي لا شك فيه. إذن قال العلماء الاختلاف على الأنبياء هو اختلاف المعارضة، أن تعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك ورأيك. والخلاف إما خلاف على النبي وإما خلاف عن النبي. قال العلماء الاختلاف على النبي أن تعارض النبي، والخلاف عن النبي أن تعصي النبي. الاختلاف على النبي أن تعارض النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف عن النبي بأن أن تعصي النبي. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم، أي اختلاف معارضة، ومعارضة الأنبياء سبب الهلاك. ولن يزال الناس بخير ما سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف عن النبي كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخلاف عن النبي هو معصية النبي. حاولت أن أعتصر ما قرره العلماء في هذا الحديث بفوائده وقواعده، وإلا فهذه الأحاديث بحور زاخرة من الفوائد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، المحبين لسماع قوله، الممتثلين لأمره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني في الله، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا مجالس علم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيها عن أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع كلامه، ويحب أن يفهمه وأن يعمل به. في المجلس الماضي شرحنا الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا المجلس نتحدث عن أهم الفوائد الفقهية من هذا الحديث العظيم. الأعمال أيها الأحبة نوعان: أقوال وهي أعمال جارحة اللسان، وأفعال وهي أعمال بقية الجوارح. والأقوال على أربعة أقسام: عبادات وعقود وحقوق وسائر الأقوال. فأما العبادات فلا بد فيها من النية لصحتها والإثابة عليها. فمثلا تكبيرة الإحرام أو الله أكبر عبادة لا بد لصحتها من النية. فلو أن الإنسان نوى بالتكبيرة الأولى غير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وأضرب لكم مثالا: رجل دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فكبر وقال الله أكبر ونوى تكبيرة الركوع، لم ينوي تكبيرة الإحرام، لم تصح تكبيرة الإحرام منه ولم تنعقد صلاته، حتى لو صلى مع الإمام حتى فرغ صلاته غير صحيحة، لأنه لم ينوي تكبيرة الإحرام. والقسم الثاني عقود، والأقوال في العقود صريحة وكناية. والصريحة في العقود لا يلتفت فيها إلى النية، لأن العاقل إذا أطلق الصريح إنما يريده. فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، وقع الطلاق ولا نلتفت إلى دعاوى. يأتي يقول أنا ما أردت الطلاق أنا كذا، نقول ما دمت أطلقت الصريح فالعاقل إذا أطلق الصريح يريده. وهنا أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض الناس لسماعهم فتاوى العلماء في موضوع التعليق. فيأتينا بعض الناس يقول الشيخ أنا قلت لها أنت طالق، لكن أنا والله أردت أن أخوفها، أردت أن أهددها. ما دمت أطلقت الصريح منجزا فإن الطلاق يقع فورا، لكن لو علقت فقلت لها إن ذهبت فأنت طالق، إن تكلمت مع فلان فأنت طالق، هذه التي فيها على الراجح من أقوال أهل العلم التفصيل بحسب النية. فإن كنت تريد المنع فقط ولا تريد الطلاق فهذه يمين، وإن كنت تريد الطلاق فهذا تقليد. إذن العقود الأقوال فيها إما صريحة وإما كناية، والصريحة لا يلتفت فيها إلى النية لأن الأصل وجودها، وأما الكناية فلا بد فيها من النية. قال لامرأته وهو غضبان اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى بيت أمك. نسأله ما نيتك؟ هل نيتك أن تذهب حتى تهدأ أنت، أو نيتك أنك طلقتها؟ فإن قال نيتي أن تذهب عني فقط لا أريد الطلاق، لا يكون طلاقا. وإن قال أردت الطلاق يكون طلاقا. وأما الحقوق فالكلام فيها ظاهر وخفي، ويحمل الكلام في الحقوق على الظاهر ولا تؤثر فيه النية. أعطيكم مثالين. المثال الأول: اقترض منك إنسان مبلغا وقلت له أقرضك بشرط أن تسددني في شهر رجب، فقال نعم أسددك في شهر رجب، ونوى في قلبه في عام 1450، لا تنفعه نيته، العبرة بالظاهر الذي يفهمه السامع. إنسان لك عليه حق فأنكر فطلبت يمينه فحلف اليمين ونوى شيئا آخر لا ينفعه، العبرة بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك ليس على ما في قلبك. وأما في سائر الكلام غير ما تقدم فالكلام على نية صاحبه ما دام يحتمل هذه النية. جاء إنسان طرق عليك الباب وأنت متعب فقلت لابنك قل له راقد وأنت مضطجع على السرير، وهذا راقد في اللغة، لكن الناس اليوم يفهمون من راقد نايم، وأنت ما أردت نايم لأنك صاحي تتكلم، قلت له قل له راقد، فهذا ليس بكذب وينفعك. لكن لا ينبغي للإنسان أن يستعمله إلا عند المصلحة حتى لا تسقط الثقة بين الناس، لأن لو عرفت أنك تستعمل هذا الكلام إذا قال الولد للضيف مثلا إذا جاء وأنت متعب أو كان هو كثير الغيبة وأنت ما تريد أن تجلس معه وقال له الولد راقد، يقول راقد ولا نايم احلف، لأنه عرف عنك ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمله كثيرا. وأما الأفعال فهي نوعان، عبادات وعادات. والعبادات لا بد لصحتها والإثابة عليها من النية، مثل الصلاة والصوم وغير ذلك. والعادات لا يشترط لصحتها النية، لكن يتاب الإنسان عليها إن نوى النية الحسنة. ولذلك يا إخوة بعض الناس ينام على فراشه فيرتاح، وبعض الناس ينام على فراشه فيتاب طول الليل وهو يتاب. الذي نام على فراشه يريد أن يرتاح يرتاح، لكن الذي ينام على فراشه وهو يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر يتاب على نومه. الذي ينام وهو يريد أن يتخلص من الغيبة ومن شرور كلام الناس يتاب على نومه. الذي يأكل ليتقوى على الطاعات يتاب على الأكل، وهكذا. هل النية الطيبة في باب العبادات تجعل غير المشروع عبادة؟ إنسان نية طيبة وصادقة ويريد وجه الله لكن يعمل أعمال لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها عبادة، هل تنفع؟ الجواب لا تنفع. ولذلك يا إخوة لما جاء أولئك النفر إلى مسجد رسول إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. نياتهم طيبة لكن العمل لم يأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النية الطيبة في العبادات لا تجعل العمل غير المشروع مشروعا. طيب، النية الخبيثة هل تصير العمل الطيب خبيثا؟ والجواب نعم. من طلب العلم للدنيا صار العلم وبالا عليه، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، بل هيا عباد الله. لو أن رجلا يجامع زوجته وهو يقصد بقلبه جماع امرأة أجنبية، يريد بقلبه جماع امرأة أجنبية والتي يجامعها امرأته، يأثم بهذا الفعل وإن لم يكن زانيا، لكنه يأثم بهذا الفعل لهذه النية الخبيثة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتنبه يا عبد الله، هل يشترط للنية لفظ؟ النية محلها القلب بإجماع العلماء، وإذا وقعت في القلب صح العمل، ولا يشترط لها اللفظ باتفاق العلماء. لكن هل يستحب للإنسان أن يتلفظ بها؟ يعني أردت أن تصلي العصر، هل يستحب لك أن تقول نويت أن أصلي العصر؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يستحب، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بنيته في صلاة، ولا نطق بنيته في صوم، ولا نطق بنيته في زكاة، ولا كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. إذن لا يشرع لك يا عبد الله أن تنوي، بمعنى أن تنطق، وإنما النية في القلب. لا يشرع لك أن تتلفظ نويت أن أصلي العصر، نويت أن أصلي المغرب. وذكر العلماء موضعين يتلفظ فيهما بشيء مع النية: الحج والعمرة. عند الميقات ينوي الإنسان مثلا العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة، وعند ذبح الأضحية يقول اللهم هذا لك ومنك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. لكن اختلف العلماء هل هذا تلفظ بالنية، فقال بعض أهل العلم نعم وثبت في السنة، وقال بعض أهل العلم هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية، وهذا في الحقيقة نية التعيين، هو أيضا تلفظ بالنية. وقال بعض أهل العلم هذا ذكر، هذا ذكر وليس تلفظا بالنية. فمن الذكر عند ذبح الأضحية أن تقول اللهم هذا لك منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا ذكر. وعند إرادة العمرة تقول لبيك اللهم عمرة، عند الحج تقول لبيك اللهم حجا، هذا ذكر. والأمر يسير ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون النية؟ تكون النية عند أول العمل حقيقة أو حكما. حقيقة: أنا الآن عندما أردت أن أصلي العصر نويت في قلبي صلاة العصر، وجدت النية. أو حكما: أنا عندما توضأت في البيت توضأت لصلاة العصر وخرجت لصلاة العصر، ثم عندما وقفت مع الإمام ما استحضر نية العصر، لكن ما نويت شيئا آخر، النية موجودة حكما. طيب، هل يشترط أن توجد النية في كل العمل؟ نقول يستحب استحضارها في كل العمل. يعني أنت نويت صلاة العصر، يستحب لك أنك في كل الصلاة وأنت مستحضر في قلبك أنك تصلي العصر، لكنه ليس شرطا. فلو أني نويت صلاة العصر ثم خرجت بقلبي حتى من المسجد، صلاتي صحيحة، لكن الأجر ينقص. ولكن لا يجوز نية قطعها، فإذا نويت قطعها انقطعت. أنا أصلي ثم أثناء الصلاة نويت وجزمت أني قطعتها تنقطع، الصلاة، هل يجوز قلب النية؟ هل يجوز قلب النية؟ يعني أنا دخلت الآن مثلا، دخلت بنية صلاة الظهر، الله أكبر، وأنا نويت صلاة الظهر، ثم تذكرت أنها العصر، فهل يجوز لي أن أقلب نيتي؟ والجواب لا يجوز قلب النية في أثناء العمل، هذا هو الأصل. ومن قلب النية في أثناء العمل بطل عمله، كما قلنا في المثال السابق، الله أكبر، أنا نويت الظهر، الله أكبر، نويت الظهر، ثم أثناء الصلاة تذكرت أنها العصر فنويت العصر، بطل العمل، لأني نويت قطع الظهر فانقطع، ولم أنوي العصر من أولها فلم تصح. ويستثني العلماء من ذلك حالة واحدة، أن تقلب النية من الأكبر إلى الأصغر لمصلحة شرعية. مثال ذلك، أنا دخلت المسجد وقد صلى الناس فكبرت وصليت وحدي، فجاءت جماعة بجواري لم ينتبهوا لي فأقاموا الصلاة وصلوا جماعة. طيب أنا نويت الآن ماذا أفعل؟ قال العلماء هنا على الراجح تقلب نيتك إلى نفل. لماذا؟ للمصلحة الشرعية، حتى تدرك الجماعة. ثم إذا قلبتها نفلا إن شئت أتممتها خفيفة، وإن شئت خرجت منها ثم تذهب وتصلي مع الجماعة في حالة واحدة. هذه هي الحالة. هل يجوز أن أشرك في النية؟ يقول العلماء فقه التشريك في النية في فضل عظيم، لأنك قد تحصل ثواب أعمال كثيرة بعمل واحد. فأقول باختصار، لا يجوز أن يشرك الإنسان في العمل الواحد بين شخصين، لا يجوز أن يشرك الواحد في العمل الواحد، يشرك المسلم في العمل الواحد بين شخصين. مثل رجل أراد أن يذهب إلى العمرة، فالله أن يكتبها لنا قريبا، في الميقات قال لبيك اللهم عمرة عن أبي وأمي، نوى عمرة واحدة عن الاثنين، ما يجوز. ما الحكم هنا؟ قال العلماء تكون عن هو، لا تكون عن أبيه ولا عن أمه، تكون عنه هو هذا العمل الواحد. أما العمل الذي يتجزأ مثل الصدقة يجوز أن يشرك فيه بين أشخاص لأنه يتجزأ. ثانيا، يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين من جنس واحد إذا لم يكونا متساويين في الفرضية ولم يكونا قضاء. يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين وكان المقصود يحصل بفعل واحد. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان عليها الظهر والعصر، ما صلى الظهر ويريد أن يصلي الآن، هل له أن يشرك بين الظهر والعصر في فعل واحد؟ الجواب لا، لأنهما فرضان متساويان. لا لكن يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين لا يتساويان في الفرضية ولا يأبى أحدهما التشريك، ويحصل المقصود بفعل واحد منهما، مثل أن يدخل بعد أذان الظهر فينوي تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر، يجوز ويؤجر على هذه الثلاث بفعل واحد، يصلي ركعتين فيؤجر على سنة الظهر وعلى سنة الوضوء وعلى تحية المسجد، يغتسل يوم الجمعة من الجنابة وللجمعة غسلا واحدا بنيتين فيثاب على الأمرين. يجلس في المسجد بعد الصلاة وينوي انتظار الصلاة وينوي إدخال السرور على أخيه الذي يجلس بجواره بأن يحدثه ويدخل السرور على قلبه، وينوي قراءة القرآن وينوي طلب العلم، فيثاب على هذه الجلسة الواحدة في جميع هذه الأعمال. قلت بحيث لا يأبى أحدهما التشريك، لأنه إذا كان أحدهما يأبى التشريك ما يجوز التشريك، مثل أن ينوي قضاء الصوم والنافلة، نقول لا، القضاء يأبى التشريك، لابد أن يكون قضاء فقط. وهكذا. هذه أيها الإخوة أهم الفوائد الفقهية من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كنت أعزم أن نشرح الحديث الثاني أو نشرع في شرح الحديث الثاني في هذا المجلس، لكن بعض الإخوة أرادوا مني أن أذكر بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالنية، فاضطررت إلى التوسع قليلاً على عكس ما كنت أنويه في الفوائد، فلعلنا نكتفي بها، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في شرح الحديث الثاني، حديث جبريل عليه السلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.